أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من مصر حديقة الأزبكية، حيث تحيي الليلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ثاني حفلاتها الشهرية لهذا الموسم. أيها السادة، نور يتلألأ وينشر الضياء والإشراق على هذا المكان. فرحة غامرة تملأ القلوب، أمل وسعادة تجمع بين نفوسنا اليوم مع مطلع العام الجديد، ومع كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعا، والتي سنسهر ونسعد معها اليوم وهي تشدو لنا بأحلى أغانيها. والحقيقة إن كل أغانيها حلوة رائعة، لأنها تصدر من القلب وتتخذ طريقها مباشرة إلى القلوب، فتسعدها وتدخل البهجة عليها وتحيطها بالحنان والحب والأمل البسام. اليوم أيها السادة، قد امتلأ مصر حديقة الأزبكية على سعته بمحبي فن أم كلثوم، الذين جاءوا ليستمعوا ويستمتعوا بسهرة جميلة مع الفن الأصيل والصوت الملائكي، وهو يحلق بهم في آفاق النشوة والحب والجمال. ألمح من بينهم إخوانا لنا من البلاد العربية الشقيقة، والبعض الآخر جاء من مختلف محافظات الجمهورية، وأكثرهم ممن يداوم على حضور حفلات أم كلثوم. والحقيقة نحن كلنا نعد الأيام ونحسب الدقائق بلهفة وشوق إلى كل حفلة تحييها كوكب الشرق. فحول أجهزة الراديو الآن في كل مكان أستطيع أن أتخيل الملايين وقد جمعهم حب فن أم كلثوم، قد جلسوا يتعجلون الوقت لكي يلتقوا على موجات الأثير بالصوت الجميل، وليطمئنوا فقد قرب موعد التقائنا بأم كلثوم. ستقدم لنا كوكب الشرق في الوصلة الأولى من حفلتها الساهرة الليلة أغنية حيرت قلبي، التي طالما استمعنا إليها وأحببناها وطربنا بأنغامها. الأغنية من تأليف أحمد رامي ولحن رياض صنباطي. وتعالوا بنا الآن نتذكر سويا كلمات الأغنية التي ستشجينا بها أم كلثوم في الوصلة الأولى من حفلها الساهر. حيرت قلبي معاك وانا بداري وخبي، قولي اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه مع قلبي. بدي اشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك علي في قلبي، واقولك علي سهرني واقول علي بكاني، وصورلك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني. يا قاسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها، دي نظرة شوق وحنية ودي دمعة بداريها، وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله، سهرني بين فكر وأشجان وفتلي جوه العين ظله، وبين شوقي وحرماني وحرتي ويا كتماني، بدي أشكيلك من نار حبي، بدي أحكيلك علي في قلبي، وأقولك علي سهرني وأقولك علي بكاني، وصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني. يا ما ليالي أنا وخيالي، أفضل أصبر روحي بكلمة يوم قلتهالي، وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي، وأقول ما شافش الحير علي لما أتكلم، ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم، وارجع كسمحك تاني وحنلك والآني، بدي أشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك علي في قلبي، واقولك علي سهرني واقولك علي بكاني، وصورلك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني، خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، واقول ابعد يصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني، هفضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي حير افكاري، لحد قلبك ما يوم يدلك على هوايا المداري، ولما يرحمني قلبك ويبان لعيني هواك، وتنادي علي انشغلبك وروحي تسمع نداك، ارضى اشكيلك من نار حبي وابقى احكيلك علي في قلبي، واقولك علي سهرني واقولك علي بكاني، واقول يا قلبي ليه تخبي وليه يا نفسي منعاني. ايها السادة، اسمعوا الان الدقات التقليدية تمهيدا لرفع الستار عن الفرقة الموسيقية. والآن أيها السادة ارتفع الستار. قلبي معاك. اعمل ايه ويا قلبي ليه ويا قلبي حيرت قلبي ما وانا بداري واخبي قول اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن حرماني وحرتي و وياك تماني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تماني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تماني بتشكي لك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي بتشكي لك من نار نار نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي واقول لك عن اللي صغرني وصور لك ضلال روحي وعزة نفسي من عاني وعزة نفسي من عاني. وحرتي وياك تمالي وبين جوعي وحرماني وحرتي وياك تمالي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عاللي في قلبي بتشكي لك من نار حبي بتحكي لك عاللي في قلبي واقول لك عاللي سهرني واقول لك عاللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. Sahar ni bin العشكان وفاتلي جوه العين ضل وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله سهرني بين فكر وأشكان وفاتلي جوه العين حرماني وحرتي وياك اتماني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك من نار نار حبي بتحكي لك اللي في قلبي واقول لك على اللي صغرني واقول لك على اللي بكاني واصور لك روحي وعزة نفسي من I'm قول لي جرال وقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلي ولا شافش يوم الشوق فنيا راح يتكلم وقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق فنيا راح يتكلم وقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق فنيا راح يتكلم وقول ما شافش الحيرة ولا شافش يوم الشوق فعليا راح يتكلم وارجع سمحك تاني وحن لك والاني وارجع سمحك تاني وحن لك والاني ارجع سمحك بتحكي لك عن اللي في قلبي بتشكي لك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي واقول لك عن اللي صغرني واقول لك عن اللي بكاني واصور لك Yeah. بفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ما شافش الحيران ولا شمش يوم الشوق فعني يا راح يتكلم وقول ما شمش الخير علي لما بسلم ولا شمش يوم الشوق فعني شمس الحيرة علي لما بسلم ولا شمس يوم الشوف عيني راح يتكلم وارجع سامحة تاني وحن لك والآن ارجع سامحة تاني من نار حبي بتحكي لك عن فاني بتشكي لك من نار نار نار حبي بتحكي لك عن قلبي وأقول لك علي سهرني وأقول لك علي بكاني وصور لك بنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. أفضل أصبر روح بكلمة يوم وافضل اصبر روح بكتل يوم ارتهالي وبات افكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات افكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات افكر في اللي جرالك واللي جرالي وبات افكر في اللي جرالك واللي جرالي واقول ما شافش الحيرة علي لما بسلي ولا شافش يوم الشوق فعليا شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق فعنيا راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم بعنيا راح نتكلم وارجع اسمحك تاني وحن لك والقاني ارجع اسمحك تاني وحن لك والقاني وارجع اسمحك تاني وحن لك والقاني اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك اللي بالي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك اللي بالي هقول لك اللي سهر واقول لك اللي بكاني واصور لك نار روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني قسمتك بيني وبين روحي قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني

عاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد يصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني و صور لك ترى روحي عاصمتك بيني وبين روح وخصمتك تاني قصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني ولبيك يا سلام. الصعب على روحي طواني لا يزيد حرماني. أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي غير أفكاري؟ أفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي حير أفكاري؟ أفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي حير أفكاري؟ لحد قلبك ما على غوال المداري، ولما يرحم لقلبك ويبان عيني غوار غوار غوار، وتنادي علي بشبابك تسمع نداك نداك نداك، ولما يرحم قلبك ويبان عيني يا عين هواك هواك هواك، وتنادي على من نار حبي، وابقى احكي لك عاللي فالي، ارد اشكي لك من نار حبي، وابقى احكي لك عاللي فالي، اقول لك عاللي صار واقول لك عاللي بكاني، قلبي ليه تبكي وليه يا نفسي مالي. سادة، ماذا أقول لكم؟ الكلمات لا يمكن أن تعبر وحدها عن البهجة والسرور الذي أدخلته أم كلثوم بفنها العظيم على قلوبنا ونفوسنا. ماذا أقول؟ لقد سعدنا، انتشينا، طربنا. سعدنا بفن أم كلثوم العظيم، انتشينا بالطرب الأصيل، طربنا باللحن الحل والصوت الساحر. والآن أيها السادة، وقد سعدنا وطربنا بأغنية حيرت قلبي، كلمات رامي ولحن السنباطي، والتي قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في أولى وصلات هذا الحفل الساهر الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سننتظر بشوق زائد ولهفة بالغة موعدنا مع الوصلة الثانية بعد أن نستمع إلى آخر الأنباء. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى اللقاء مرة ثانية مع أم كلثوم.